للجزء الفائت. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مسائل متعلقة بخيار العيب، فإن الشارع الحكيم قد جعل لكل مشتري السلامة في المبيع الذي دفع الثمن ليحصل عليه، وأما المبيع الذي أراده المشتري فكان الواقع على خلاف ما أراده، فإن الشارع يحفظ له حق الرد. وذلك إذا حصل أو كان في المبيع، إذا كان فيه عيوب وتنقص من قيمته، لأن الأصل العيب أو السلامة، لأن الأصل السلامة من العيوب، فإذا حصل خلاف الأصل فإن الشارع يجعل للمشتري الحق في الرد وأخذ الثمن الذي دفعه مقابل هذه السلعة. هذا إذا كان العيب خافيا عن المشتري، أما وإن كان العيب يعلمه المشتري فإن الخيار يسقط عنه فلا خيار له. قال المصنف: من اشترى معيبا أو مصراتا أو مدلسا يعلم حاله، يعني يعلم أنه معيب أو يعلم أن هذه الناقة أو الشاة مصراة أو يعلم أن هذا المبيع مدلس فيه. وما الفرق بين المعيب والمدلس؟ أي نعم، العيب هذا التدليس إظهار صفة ترغب في شرائها، إظهار صفة في المبيع غير حقيقية ترغب في شرائه، لكنها قد تكون غير معيبة غير ناقص. العيب ما هو؟ نقص في المبيع يوجب نقص الثمن، فليس كل مدلس بمعيب، فإن العيب هو نقص في المبيع، وأما التدليس فهو إيش؟ إظهار صفة غير حقيقية في المبيع تراقب فيه. قال: فلا خيار له، لأنه بذل الثمن فيه، يعني في هذا المبيع، راضيا به عوضا، فأشبه ما لا عيب فيه. وعلى هذا إذا قال المشتري: إن السلعة التي اشتريتها معيبة وأنا أردها عليك أيها البائع، ثم جاء إلى القاضي، أولا الأصل مع من؟ مع البائع ولا مع المشتري؟ أولا مع البايع، الأصل السلام. وعلى هذا فمن ادعى عيبا في سلعة فعليه عبء الإثبات، عبء الإثبات على مدعي العيب. فما يقول فقط أنا هذه السيارة التي اشتريتها معيبة، أو هذه الدار، أو هذا الثوب، أو غير ذلك، لا يكفي هذا. فإن لم لو كان العيب موجود ولكن لم يستطع أن يثبت ذلك قضاء، فإنه لا خيار له. العيب لابد من إثباته، من إثبات، لابد من إثبات العيب، ويقع العيب عبء الإثبات على المشتري. لأن القاعدة أن عبء الإثبات على مدعي خلاف الأصل. إذا جاء إنسان وقال أنا أطلب فلانا 50,000 أقرضته إياه، وأنت قاضي، ماذا تقول؟ تنظر إلى الأصل، حتى لأن القضاء دائر على معرفة مع من الأصل. إذا تبين ذلك للقاضي سهل عليه القضاء، لأنك أيها القاضي أو أيها الحكم لا بد أن تعلم وتعرف من يحمل ويوجه عليه عبء الإثبات. إذا جاء إنسان وقال أنا أقرضته 100,000، ما تأتي للمدعى عليه وتقول وفيته أو ما وفيته؟ ما تسأل هذا السؤال. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، وعلى مدعي خلاف ذلك في شغل الذمة بهذا المبلغ أن يثبت ذلك. فأولا تسأل، تقول ماذا؟ أثبت ذلك، ما البينة، ما الدليل، ما البينة على ذلك؟ مثال آخر في نفس المسألة، لو جاء رجلان وقال أحدهما أنا أقرضته، فقال الآخر مباشرة أنا وفيته، من تطالب؟ من يكون عليه عبء الإثبات الآن؟ ها؟ الذي قال، مع أننا في المسألة هنا قلنا على من؟ على المقرض أن يثبت، الآن على المقترض أن يثبت. لماذا؟ لأنه لم ينكر مسألة القرض، فهو أثبت انشغال ذمته، ولكن عليه الدليل، لأن الأصل أن الذمة الآن مشغولة بإقراره. الأصل الآن أصبح ماذا؟ انشغال الذمة بهذا الدين، وهو يدعي أنه قد وفى الدين، فعليه عبء الإثبات، لأن هذا خلاف الأصل الآن الذي أقر به. إذا اتضح ذلك للقاضي، أي على من يكون عبء الإثبات، سهل عليه الوصول إلى الحق. فعندنا في هذه المسألة الذي يدعي العيب عليه عبء الإثبات، فالذي يعلم العيب، يعني الآن لو جاء المشتري وقال أنا أرد هذه السلعة بالعيب، فقال البائع: أنا أخبرتك بالعيب قبل العقد ورضيت به وعقدت عليه عن رضا. الآن من يطالب بعبء الإثبات؟ لا، البائع، لأنه الآن ما أنكر البائع وجود العيب، العيب أقر به البائع، لكنه ادعى علم المشتري فعليه عبء الإثبات. الأصل السلامة، لكن لما أقر تقل إلى أصل ثاني، وهو أنه أن هذه السلعة معيبة في إقرار البائع، فإذا ادعى علم المشتري فعليه هو أي البائع عبء الإثبات. ولذلك تأتي مسألة قد يكون ما تطرق لها المصنف أو أنها ستأتي، مسألة لو أن البائع اشترط البراءة من العيوب وقال أولا إن أخبره بالعيب فرضي فلا شيء عليه، لكن عليه عبء الإثبات، أي على البائع هنا أن يثبت أنه قد أعلم البائع، أعلم المشتري بالعيب. البينة وهي الشهود أو إقراره لو أقر من خلال ورقة مثبتة، فوسائل الإثبات كثيرة، منها الوسائل المتفق عليها وهي الإقرار والبينة. وماذا؟ بينة لهم الشهود، يعني إقرار والشهود، إقرار والشهادة. وماذا؟ موقع. ها؟ كيف؟ اليمين من وسائل الإثبات. هذه ثلاث متفق عليها، والمختلف القرائن من الوسائل المختلف فيها. أيضا ماذا؟ القافة، قول القائف، هذه وسائل الإثبات. تسجيل هذه قرائن، هذه من القرائن. الوسائل كثيرة وليست محصورة على القول الصحيح، لأن اختلف الفقهاء هل وسائل إثبات محصورة أو غير محصورة. الكتابة، التسجيل، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن وسائل إثبات محصورة بالطرق الشرعية التي منها الإقرار ومنها الشهادة ومنها اليمين، وذهب الطائفة من أهل العلم وهو قول جمع من المحققين إلى أن وسائل إثبات غير محصورة. واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من المحققين وهو القول الصواب، وسائل إثبات غير محصورة، كل ما أوصل إلى الحق وأظهر الحق فهو دليل. ولذلك عقد الإمام المحقق العلامة ابن القيم رحمه الله كتابا في مسألة الطرق الحكمية، سماه الطرق الحكمية، في مسألة ايش؟ قصة من؟ لا ها؟ لا لا هذا العقيدة، هذا الطرق الحكمية. في مسألة قصة المرأتين مع داود وسليمان، دخلتا الحمام وكان تركتا ولديهما، فجاء الذئب فأكل أحد الولدين، فادعت كل واحدة أن الباقي هذا الولد الذي لم يؤكل لو يأكله الذئب أنه ولدها. جاءوا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، ثم أرسلهما إلى سليمان عليه السلام. هذا يجعله بعض أهل العلم أصل في مسألة تمييز الأحكام، وأن الحكم قد لا يمضي من أول مرة، وأن هناك درجة ثانية حتى يصبح ملزما. فجاءوا إلى سليمان، جاء كل واحدة من المرأتين تدعي أن هذا ولدها، فسأل عن البينة سليمان، لم يكن عند أحد منهما بينة، فقال اتوني بالسكين أشقه نصفين. فقالت الصغرى لا يا سليمان، إنه إيش ولدها، يعني ولد الكبرى، فقضى به لمن؟ للصغرى. ما هو الدليل الذي حكم به سليمان؟ نعم، شفقة الأم بولدها، هذا الأمر الفطري هو الدليل الذي حكم به سليمان عليه السلام بأن هذا الولد هو ولد الصغرى. الشفقة وعاطفة الأمومة، وهذه إيش؟ قرينة. وعلى أن استدل الإمام القيم على أن القرائن قد تكون أقوى من وسائل الإثبات والدلائل القوية كالإقرار الذي هو أقوى وسائل الإثبات، إيش؟ الإقرار. أقوى وسائل الإثبات الإقرار. طرحه سليمان ولم يأخذ به، وقدم قرينة، هذا يدل على ماذا؟ على أن ما أوصل إلى الحق كما قال ابن القيم إيش؟ ها؟ أقول ما أظهر الحق فثم شرع الله، كل طريق يوصل إلى الحق هو شرع الله، فقدم القرينة على الإقرار وهو أقوى وسائل إثبات، وعقد بذلك كتابا كاملا في القرائن التي يستدل بها على الأحكام وهي وسائل الإثبات. قال المصنف نعم، الآن هناك من القرائن ما يطمئن إليه القاضي اطمئنانا كاملا يصل به إلى أن يصبح دليلا تثبت به عنده الأحكام، أحكام قضائية، مثل الآن البصمة الوراثية، فإن أهلها يقولون لا تكاد تخطئ ونسبة تأكيدها 1000 في 1000 أو 100 في 1000، يعني لا تكاد تخطئ، وإذا وجد الخطأ فهو بقضية التعاطي معها أو التعامل معها وليس بنتائجها. فإذا جاء إنسان يدعي أن هذا ولده وكان هناك تنازع، الشارع جعل طرق لإلحاق الأجساد، منها الفراش، إذا كان هذا الولد ولد من حياة زوجية وكان الزوجان موجودان فإنه ينسب إليهما وليس لمدعي خلاف ذلك شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإذا ادعى كان هناك دعوة على ولد، كان هذا الولد ولد في فراش زوج وامرأته وفي حياتهما، فإنه لهما ولو ادعاه من ادعاه فالولد للفراش. هل تقدم البينة القرينة على هذا الدليل أو على هذا الأصل الشرعي الذي جعله الشارع الحكيم؟ إذا جاءت بهذه الطريقة نقول لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل هناك وسائل للتأكد من هل هذا الولد هو لمدعيه أو لا، لكنه ينسب للوالدين الذي يحصل بهما نقاء الولد وصيانته من أن يكون ولد زنا أو غير ذلك. ولذلك لا تقدم هذه البينة أو هذه القرينة على هذا الدليل الشرعي. فإذا ادعى مدعي وكان مع إنسان أصله شرعي وقال الآخر لا أنا أريد أن تصلوا بي بالبصمة المراثية، البصمة المراثية لا تكاد تخطئ، نقول لا، لا يمكن هذا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الشارع جعل هذا هو الطريق لإلحاق الإنساب، ولو كان ما كان من طرق التأكد لم يجعلها الشارع الشبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به هكذا وهكذا للمرأة التي لاعنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو لفلان الذي زنى بها، قال الراوي فجاءت به على الوصف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تعاقب، لأن الأصل هو الأخذ بالطريق الشرعي في هذه المسألة. مثله الملاعنة، إذا جاء إنسان وقال لا ما نحتاج، إنسان يريد أن ينفي الولد أن عنه، تعلمون أن في الشرع كم من طريق لنفي الولد، كم الطرق التي يحصل بها نفي الأولاد، كم طريق في غير ملاعنة؟ طريق واحد وهو اللعان، لا ينفى الولد إلا باللعان. لو قال لا، إذا جاء اللاعن نقول له لا، هذه البصمة الوراثية يكفي لنفي الولد، نقول لا ليس سليما هذا. نعم قبل الملاعنة يدل على البصمة الوراثية، لأنه إذا لم يكن ولده، إذا كان ولده فإن ذلك سيثنيه عن الملاعنة، فللقاضي أن يفعل ذلك، وهذا طريق صحيح وسليم. وقد حصل هذا في المحكمة عندنا في الرياض، أن إنسان يريد أن ينفي ابنة له لأنه شاك أنها حصلت من طريق زنا من زوجته، وبعد أن يأس القاضي من ثنيه من هذا الأمر وهو كل مرة يريد أن يلاعن، قال له القاضي لو أرسلنا عينة إلى الأدلة الجنائية وأثبتوا أن هذا الولد من خلال البصمة الوراثية أن هذه البنت هي بنتك، أتلاعن؟ قال لا، أعوذ بالله أن أقول ذلك. فلما أرسلت العينة ثبت بالدليل التي هي البصمة الوراثية أن هذه بنته، فحصل من ذلك ندم واستغفار محض. الشارع أيضا انظر إلى تقييده ومنعه بكل الطرق لنفي الأولاد ما عدا هذا الطريق. لماذا؟ لأن عندنا مقصد في الشريعة وهو تشوف الشارع لإلحاق الأنساب لا لنفيها. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرب بنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قطع عليه الطريق وضرب له مثل يهدئ به نفسه، فقال ألك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر وبيض. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاء ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ولدك هذا نزعه عرق. فالأشباه يقول هذا شبه وهذا غير شبه، ليس من شبه والديه وكذا، ليست هذه من طرق نفي الأولاد ونفي الأنساب. بينما انظر إلى تشوف الشارع إلى إلحاق الأنساب، كم طرق إلحاق الأنساب؟ كثيرة لا حصر لها. يعني لو قال الوالد هنئ به كما يقول الحنفية فسكت لحقه، بل قول القائف طريق يثبت به النسب وهو طريق ضعيف. يعني إذا جاء القائف وهو الذي يعرف الشبه ويعرف أن هذا يشبه ولد هذا بالشبه، إذا قال إن هذا ولد هذا ألحق به. جاء مجزز المدلجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة وزيد نائمين رضي الله عنهما، قد غطيت الوجوه وجهين ومدت الأقدام، فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وصر بقول مجزز، ودخل على زوجته صلى الله عليه وسلم ويقول: أرأيت ما قال مجزز حالفا؟ قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. لماذا؟ لأن زيد كان أبيض وأسامة كان أسود كالفحمة، فقال بعضهم مقولة: كيف يكون هذا من هذا؟ فلما قال مجزز هذا القول سر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدفع هذه المقولة. دل ذلك، هذا مما ذكره أيضا، كل هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية لبيان تشوف الشارع إلى إلحاق الأنساب بأدنى الأسباب. نعم. قال المصنف: وإن لم يعلم العيب، يعني إن لم يعلم العيب فله الخيار. الخيار بين ماذا؟ بين الرد وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم. هذا الثمن مقابل ماذا؟ مقابل مبيع سليم. فإذا كان هذا المبيع معيب لم يكن الثمن في مقابل هذا المبيع، لأن الثمن المبيع المعيب أقل من ذلك، لم يكن ليدفع له المشتري هذا الثمن أو علم به العيب. فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرح. المصرح أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لا للمشتري حق الخيار، خيار الرد، فله أن يرد ويأخذ الثمن كاملا، وله الخيار بين الإمساك، إمساك المعيب، وأخذ الأرش، وهذا بخلاف المصرح، فإنه في المصرح ليس للمشتري أن يأخذ الأرش. فالسلعة المدلس فيها ليس له أن يأخذ الأرش كما في المصرح، لكن السلعة المعيبة له أن يرد السلعة ويأخذ ثمن، أو أن يمسكها ويأخذ الأرش، لأن العيب ينقص السلعة وينقص قيمتها، فله أن يأخذ الفارق بين الثمن وبين القيمة. قال: وبين إمساك المعيب وأخذ أرشه، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له هذا الجزء الفائت كان له ما يقابله يعني من الثمن، كما لو تلف في يده، في يد من؟ قال كما لو تلف في يده. لو تلف في يد المشتري فإنه إيش؟ الآن القياس كما لو تلف في يده مقابل ماذا؟ يعني لو أنه أتلف المبيع إنسان وهو في يد البائع، أتلف شيء من المبيع فإنه إن أتلفه كله فإن يعني تلف في يد من؟ البائع. لو تلف في يد البائع فإن إن تلف كل المبيع فللمشتري الثمن كاملا، وإن تلف بعضه وأراد أن يأخذ هذا المبيع فله أن يأخذه مع الأرش. قال كما لو تلف في يده يعني في يد البائع، ومعنى الأرش أن ينظر ما بين القيمة قيمة المبيع سليما وقيمة المبيع معيبا، فيؤخذ القدر قدر هذا الفارق من الثمن. إذا نقص العيب، إذا كان العيب ينقص السلعة بعشر القيمة فالأرش ماذا؟ عشر الثمن، لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت. وهنا لابد أن تعلم الفرق بين الثمن وبين القيمة. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ نعم. نعم. الآن لو قلت لك كم قيمة المتر في حي الربيع، متر الأرض، تقول لي قرابة 1000 ريال، لكن ما أقول لك كم ثمن المتر في حي الربيع، أقول لك كم اشتريته. لو أنك شريت الأرض أقول لك كم ثمن المتر الذي اشتريت به في حي الربيع. فالقيمة هي مقدار ما تستحق هذه السلعة في عند الناس، عند الناس. ولذلك أما الثمن فهو المبلغ أو النقود التي دفعت مقابل سلعة معينة. ولذلك من الخطأ أنك تجد في بعض العقود يقول باع فلان سلعة كذا، سيارة بقيمة كذا، هذا خطأ، ما هي بقيمة، بثمن كذا، ليس القيمة. قد يكون الثمن أقل من القيمة وقد يكون الثمن أعلى من القيمة. القيمة ما تستحقه السلعة عند الناس، وأما الثمن فهو الذي دفع. ولذلك انظر إلى دقة كلام الفقهاء، قال معنى الأرش أن ينظر ما بين قيمته، ما قال ثمنه سليما ومعيبا، قال أن ينظر ما بين قيمته سليما فيؤخذ قدره من الثمن، ما قال من القيمة. ثم قال فإذا نقص العيب عشر قيمته، ما قال عشر ثمنه، فأرشه عشر ثمنه، ما قال عشر قيمته، لأن هذا الآن الذي يستحق، لأن هذا هو الجزء المقابل للعيب الذي حصل في هذه السلعة. نعم. مثال مثلا لو أن الآن إنسان اشترى سيارة فاكتشف أن الجير معطوب، هذا عيب يحصل به النقص المؤثر في السلعة. اشتراها ثمن ولا قيمة؟ ثمن ب50,000، ووجد العيب، وجد العيب في هذه الذي هو عطب غير السيارة، فينظر إلى هذه السيارة السليمة التي يكون غيرها سليمة، كم قيمتها وليس كم دونها، كم قيمتها مثلا 60,000، وكم السيارة نفسها إذا كانت معيبة في غيرها غير خربان، كم قيمتها في السوق؟ قيمتها كم؟ 30. كم يعطى الآن؟ 60-30. الأرش كم؟ 30. فيعطى 30 ولا لا؟ إذا كان إذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه. لا الآن في هذا المثال، في هذا المثال ليس على هذا الكلام، هذا المثال الآن على الواقع، لكن كلام المصنف يقول لا، كم انقصها الآن؟ النصف، فله الآن 25 وليس 30، لأن قال فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه، وهذا هو الذي عليه المذهب وعليه عامة الفقهاء بأن. وقول ثاني لا، ينظر إلى القيمة، وقيمته سليما ومعافى وله الفارق، لكن الكلام الآن قال فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه، فينظر إلى النسبة ويعطى إياه. قال المصنف رحمه الله: فصل. فإنما المبيع المعيب نماء متصلا كالسمن والكبر والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور، وأراد الرد رده بزيادته لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلم يجز رده دونها. وإن كانت منفصلة كالكسب واللبن وما يوهب له والولد المنفصل والثمرة الظاهرة، رد الأصل وأمسك النماء، وعنه ليس له رده دون نمائه. والأول مذهب لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أبو داود. إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه، لأن فيه تفريقا بينهما. وذكر الشريف أن له ردها لأنه موضع حاجة، أشبه من ولدت حرا فباعها دونه، والأول أولى، لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معا. فإن كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها، رد الولد معها لأنه من جملة المبيع، والولادة نماء متصل. هنا مسألة متعلقة بالرد. إذا أثبتنا الرد فهناك مسألة مهمة، وهي النماء الذي يحصل للمبيع بعد العقد وقبل الرد. هذه الفترة ما بين العقد ما بعد العقد إلى حين الرد يحصل فيها نماء، والنماء على نوعين. النوع الأول النماء المتصل، وهو الذي يكون مع الأصل لا يمكن أن ينفصل عنه. مثاله السمن، اشترى شاة ثم بعد أسبوع أو عشرة أيام وجد أنها معيبة، لكنها سمنت في هذه الفترة، هذا نماء، لكنه نماء متصل ولا منفصل؟ متصل. والكبر، كبر السن يعني، والتعلم، اشتريت عبدا أو أمة وبدأت تعلم هذا العبد أو هذه الأمة، والعلم صفة ترغب في العبد أو الأمة، ثم بعد ذلك وجدت به عيب فاكتسب هذه اكتسب التعلم هذا نمى لكنه نمى منفصل ومتصل متصل. وكذلك الحبل لو حملت الشاه أو الناقة والثمرة قبل الظهور لأنها بعد الظهور لمن؟ المشتري. وأراد الرد مع هذا النماء فإنه يرده بزيادته، أي إذا كان النماء متصلا لا يمكن فصله فإن الحكم أن المبيع إذا حكمنا له بالرد أن يرد المشتري المبيع مع نمائه لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلم يجد رده بدونها. وأيضا لا يجوز له أن يأخذ عوضا عن ذلك، لا يجوز له أن يأخذ عوضا عن ذلك لأن هذا حكمه حكم الأصل، حكمه حكم الأصل هو تبع لأصله فلا يجوز أن يفرد بقيمة له تخصه. ولأن هذا أقطع النزاع والخصام بين المتعاقدين فإننا نعلم أن النماء المتصل يعصر تقديره ومعرفة القيمة ولذلك ربما أفضى ذلك للنزاع والشقاق فسد الشارع الطريق إلى التنازع بأن حكم للبائع باستحقاقه للنماء المتصل وأن لا يؤخذ له شيء. النوع الثاني من النماء المنفصل وهو الذي ينفرد عن الأصل، ينفرد عن الأصل كالكسب، يعني كالعبد الذي يتكسب كل يوم يأتي بكسب. مثال اشترى عبدا وصار يأتي كل يوم بمئة ريال، بعد 10 أيام كشف أن هذا العبد معيب، حصل كم؟ 10,000 مقابل هذه 1,000 ريال مقابل هذه العشرة أيام. هذه الألف نماء متصل ولا منفصل؟ منفصل. واللبن وما يوهب للعبد مثلا لهذا المبيع، وكذلك الولد المنفصل، الولد المنفصل والثمرة الظاهرة، كل هذه أمثلة للنماء المفصل. ما الحكم فيها؟ كيف؟ الولد الذي يكون كيف؟ يعني لم يكن حملا قبل البيع، حملت وولدته وانفصل عنها، فإن كان حملا فهو متصل وإن كان ولدا فهو منفصل. فإذا حصلت الولادة قال والولد المنفصل يعني ليس حملا، حمل حصل قبل أيضا هذا سيسير فإن كان المبيع حاملا. قال رد الأصل وأمسك النماء، هذا الحكم. وهذا قول في المسألة، هو القول الأول وهو قول جمهور العلماء أن النماء المنفصل يكون للمشتري. الأصل أن كل ما يكون للمشتري، الأصل أن كل نماء يكون للمشتري. لماذا؟ إلى أنه حدث في ملكه وفي ضمانه، والضمان سبب من أسباب إيش؟ أسباب من أسباب الخراج، الإنسان يكون له الخراج لأن الضمان لأن الخراج بالضمان. لكن لما كان المتصل يعسر تقديره ومعرفة قيمته، كما قلنا لسد النزاع والشقاق حكم به للبائع يعني يرد مع المبيع، وإلا إذا أمكن انفصال النماء ومعرفته معرفة نازعة للشقاق فهو يرجع إلى الأصل، وهو أنه للبائع للمشتري لأنه حدث الملكي. القول الثاني هو قول في المذهب منصوص على الإمام أحمد رحمه الله، قال ليس له رده دون نمائه، فإن هذا النماء تبع للأصل وحادث منه ومتفرع عنه، فإذا رده رده بتوابعه وما تولد عنه وما كان منه. لكن كما قال المصنف الأول هو المذهب وهو القول الصحيح والذي عليه الدليل، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة جاءه رجل قد اشترى غلاما فاستغله، يعني أخذ يأخذ الغلة له منه، يتكسب هذا العبد ويعطي الغلة لسيده، فاستغله ما شاء الله يعني أياما ثم وجد به عيبا فرده، فقال أي البائع يا رسول الله إنه استغل غلامي يعني فترة من الزمن أخذ يتكسب هذا العبد وأخذ الغلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. هذه قاعدة من كلمتين لكنها جامعة، الخراج بالضمان، وأيضا اللفظ الآخر لهذه القاعدة ما هو؟ الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. تفضل. أن هذه قاعدة تلقها العلماء بالقبول، وهي قاعدة فقهية تتجمعت أو استقرت من عدد من الأحاديث، فليس الخراج بالضمان معتمد تعتمد القاعدة على هذا الحديث فقط، بل إن هذه القاعدة استقرت من عدد من الأحاديث، فإن الإنسان له خراج ما كان يضمنه وأيضا يغرم عليه، هذا مما استقر في مسألة مثلا الرهن، في مسألة الملك عامة، في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، دل على أن المضمون له ربحه. فالخراج بالضمان عند الفقهاء ليس أصله فقط القاعدة الحديث، بل عدد من الحديث حتى استقر قاعدة عند الفقهاء. قال المصنف إلا أن الولد، والأول هو الصحيح، وأن الغرم الغل وأن الخراج بالضمان وأن للإنسان ربح ما ضمنه، وأنه إذا لم يضمن فإنه لا يربح. لو أن الإنسان اشترى سلعة ولكنها ما زالت عند البائع، فله هل له أن يبيعها؟ نعم ليس له حتى تدخل في ضمانه، لأنه لو باعها بزيادة يعني اشتراها ب10,000 وباعها ب11,000 قبل أن يقبضها يعني لم تدخل في ضمانه، فإنه قد ربح ما لم يضمن، وهذا قد جاءت الشريعة بالنهي عنه، ولذلك لا يكون له ربحها إلا بالضمان. فإذا كان الضمان سبب للربح فإن الضمان دليل على أن الخراج بالضمان. قال: إلا أن الولد إن كان لآدمية، وهذا من شفقة الشارع أو من شفقة الشرع، وأن الفقه ينظر إلى هذه المسألة المهمة، وهي التفريق بين الأم وولدها إذا كان هذا في الأمة، ليس له التفريق بينهما لأن ذلك سبب في الإضرار بهما، وهذا وجيه كما قال المصنف الأول أولى، وإن فيه قول بأن له الرد بدون الولد، لكن قال المصنف والأول أولى، لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معا، إما أن تأخذ الأرش العيب تبقى الأمة مع ولدها، وإما أن ترد هذه الأمة مع ولدها ولا يكون التفريق بينهم. قال: فإن كان المبيع حاملا، يعني إذا كان المبيع أصلا فيه نماء الحمل فولدت عند المشتري ثم ردها، قال: رد الولد معها، لأنه من جملة المبيع والولادة نماء متصل. كيف؟ تفضل. فيعود على من؟ لأن الحمل كان في وقت إيش؟ قبل البيع، يعني في عند المشتري عند البائع، فولدت عند المشتري ثم ردها، ما الحكم؟ يرد الجميع، يرد الولد معها. ها؟ كيف؟ والولد المنفصل لكنه بدون حمل كان قبل ذلك، يعني فإن كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري، أن الحمل كان في هذا النماء كان قبل العقد ولا لا؟ فحصلت الولادة بعد ذلك، فيرده مع لأن البيع وقع على ماذا؟ وقع على الشاة وعلى الولد ولا لا؟ فكيف أنه يرد بس الشاة يخلي الولد؟ واضح؟ الولد المنفصل بلا في الأول الذي قال في النماء المنفصل، الولد المنفصل بلا حمل قبل ذلك عند المشتري، لو كان الحمل عند البائع عند المشتري وولدت فلا يرده، لكن إذا كان الحمل قبل العقد وحصل العقد على الأم وولدها فما يرد عليه الأم بدون ولدها. واضحة؟ لأن الحمل يزيد في القيمة، أما إذا حصل الحمل والانفصال قبل الرد فلا يرد الولد، أو أن كان الحمل غير بائن ما بانه، يعني ما وقع عليه ثمن، ما وقع عليه العقد، نعم يكون النماء هنا منفصلا ويكون لمن المشتري، لكن إذا وقع العقد على المبيع وكان حاملا يعني وقع عليه وهو الولد مع أمه الجنين فيرده مع الولد وإن كانت له. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان، إحداهما له أرش العيب وليس له رده، لأن في رده ضررا فلا يزال الضرر بالضرر، والثانية يرده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصراة بعد أخذ لبنها ورد عوضه، ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل، ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله. نعم، لو أن المبيع لما اشتراه المشتري تعيب عنده ثم اكتشف عيبا آخر، هذا العيب الذي اكتشفه في المبيع قبل العقد لكنه حدث في عيب آخر، فهل هذا العيب الذي حدث عند المشتري يمنع من الرد؟ قولان في المذهب أو روايتان في المذهب. الرواية الأولى له أرش العيب ليس له الرد لأنه معيب، لأن في رده ضررا على البائع، وكيف يرد على البائع وهو معيب وفي عيب حدث عند المشتري؟ معنى هذا أنه أيضا يرده البائع على المشتري، وبذلك يكون هناك دور، فلا يزال الضرر بالضرر، وهذا القول وجيه وقوي، لأن الأصل هو جواز الرد، هو الخيار، خيار الإنسان أن يرد، لكن يصار إلى الأرش عند تعذر الرد، هذه قاعدة، عند تعذر الرد يصار إلى الأرش، فقد يتعذر الرد حقيقة، كيف؟ لو تعرف مثلا الآن اشترى ثوبا ثم اكتشف انه معيب محرم، هذا عيب ولا لا؟ فكان عنده شهود وقال نعم نحن شهدنا ان هذا الان، ثم احترق الثوب كله بعد ذلك، هل يمكن الرد؟ لا يمكن الرد، لكن هل يبقى الأرش له ولا ما يبقى؟ يبقى له. إذا يصار إلى الأرش عند تعذر الرد، هذا رد، هذا تعذر حقيقي، فثبت أن هذا الثوب قد تخرب كان به عيبا قبل أن يتلف، فله الأرش فيقوم مثل هذا الثوب قبل العيب، وإذا كان به عيب والفارق يدفع إلى المشتري من البائع. قد يتعذر حقيقة حكما، مثلا لو اشترى ذهبا حلي واكتشف بها عيب فهل له أن يأخذ أرش ولا يرده؟ إذن هذا مثال على أنه قد لا يمكن أخذ الأرش، ها؟ فإما الرد وإما ليس له أرش. الحلي المعيب لو قلنا بجواز أخذ الأرش أوقع ذلك في إيش؟ في الربا. فعندنا أيضا أنه قد يسقط حقه في ولو كان يريد الأرش، حقه في الأرش فليس له إلا الرد، وقد يكون ليس له إلا الأرش. الأول مثاله ما مثال الثوب، الثاني الذي ليس له إلا الأرش، الأول ما ليس له إلا الأرش، الثاني ليس له إلا الرد وهو في الحلي. من الأمثلة أن ليس له إلا الأرش يمثل الفقهاء على السلعة التي تعيبت عند المعيبة التي تعيبت عند المشتري فليس له ردها كما في هذا المثال، لأنها معيبة والمعيب لو رده على البائع فله أن يرد عليه ولا لا؟ أليس للبائع أن يرد؟ قلنا والله هذه معيبة فكيف نعطيني سلعة معيبة؟ أنا ردها عليك بخيار العيب. نعم نعم. وإن تعين لا، قال وإن تعيب عند المشتري، وإن تعيب المبيع عند المشتري فله، يعني تعيب المبيع المعيب، وإن تعيب المبيع يعني لتتضح العبارة المعيب، ففي رواية له له أرش العيب وليس له رده لأنه لأن في رده ضررا. نعم، إذا يعني إذا كان المبيع سليما ثم وقع عيب عنده مش هذا ليس له رد مطلقا وليس هذا هو مجال، لكن لو تعيب المبيع المعيب هذا هو هي المسألة. القول الثاني أن يرد وأرسل العيب الحادث، انظر الحادث هذا في بيان للكلام الذي قلنا، الحادث عنده ويأخذ الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرة بعد أخذ لبنها، هذا فيه. ولذلك يقولون لو أن هذه السلعة المعيبة اكتشف العيب ثم استمر يستهلكها مثل السيارة، ما أوقف ولكنه استمر فأنقصها بعد العيب بعد اكتشاف العيب، وهذا يمنع من الرد وليس له إلا الأرش. بل قال بعض أهل العلم ليس له الرد مطلقا وليس له أرش، لماذا؟ لأن هذا من دلائل الرضا، لأنه إذا استعملها بعد اكتشاف العيب دل على أنه رضي بها فليس له الخيار مطلقا، يسقط الخيار مطلقا. والقول الأول وإن كان الأول الثاني قد علل له المصنف بتعليلات قوية قال لأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله، لكن القول الأول أقوى. نعم. فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو ثلث بفعله أو غيره فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور، والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتري المصراه عوض لبنها مع التدليس وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره. وعن أحمد رحمه الله في المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه، وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب، وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود. نعم. قال فإن دلس البائع، دلس من؟ البائع الآن العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور. لو كان هذا البائع يعلم العيب، وهذه قضية مهمة ودقيقة، يعني كل الذي مضى نعم الحكم عام، لكنه إذا كان هذا إذا كان البائع لا يعلم العيب، لكن لو أثبت المشتري أن البائع باعه هذه السلعة المعيبة وهو يعلم أي البائع بالعيب قال فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور. وإن تعيب هذا المشتري هذه السلعة تعيبت عند المشتري لماذا؟ لأنه مغرور، وهذا فيه عقوبة بالتدليس والغش والخداع، وإلا الأصل أن المسلم لا يخدع غيره، لكن قد يكون هذا العيب خافي أيضا على البائع، ولو كان خافيا على البائع يثبت الحكم بالخيار للمشتري، لكن لو كان هناك علم من البائع بالعيب فإن ذلك يسقط حق البائع حتى ولو كان تعيب هذا المبيع. قلنا في القول الأول والذي قويناه لأنه ليس له إلا الأرش، نقول لا، الآن نحن قوينا القول الأول الذي يقول ليس له إلا الأرش إذا تعيب عند المشتري، لكن لو تعيب عند المشتري ثم أثبت المشتري أن البائع كان عارما نقول يرده ويأخذ الثمن كاملا لأنه مغرور. قال فإن دلس البائع في العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور حتى لو تلف، ما دام أنه قد دلس عليه وغش بهذا فله الثمن كاملا ولا شيء عليه. ولا شيء عليه المقصود على البائع بعد، ولا شيء على المشتري. كيف قال عليه ما في شيء يرجع له؟ ما ذكر المشتري؟ لا، لأنه تعيب عنده وأتلفه هو أي المشتري، فلا شيء عليه لا بسبب العيب ولا بسبب التلف الذي هو أتلفه، قلت يرجع عليه بالثمن كاملا. والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغير المدلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتري المصراه عوض لبنها مع التدليس وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره. نعم، هذا القياس، لكن هذا الذي قلناه على خلاف القياس وهو الصحيح. قال وعن أحمد في المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه، وإن كان نسي يرده بالعيب ولا شيء معه، ولا شيء معه من جهة إيش؟ أن هذا العيب الذي وإن حدث عند المشتري لكنه ما اشتراه إلا لأجل هذه الصفة، وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره. أي أنه يرده ولا شيء معه، لأن الصناعة والكتاب متقومة تضمن في الغصب، يعني يكون عليها لها قيمة. قالوا علله القاضي بأنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود، يعني أن هذا أيضا قول ثاني في مذهب الحنابلة، لأنه ليس له أن يرده لأنه يمكن التذكر، فقال ليس بنقص في العين لأنه يمكن أن يتذكر بعد ذلك فيزول العين. وعلى كل حال هذه قضية مهمة جدا، وهي خطورة التدليس في المبيع، وأنه لا يجوز للبائع أن يخفي عيبا في المبيع إذا كان يعلمه، وأن ذلك سبب مما قرره الفقهاء في أن يرد عليه المبيع ولو كان قد تعيب ولو كان قد تلف وإن كان فيه تلف كامل، ما دام أنه قد دلس بالعيب. على نقف عند هذا. أحسن الله إليك. يقول السائل: النماء هو الزيادة بعد العقد وقبل الرد، أو يقال الزيادة بعد القبض وقبل الرد؟ يقول النماء هل يقال زيادة بعد العقد وقبل الرد، أو يقال الزيادة بعد القبض وقبل الرد؟ هو المتصور أن يتم القبض بعد العقد مباشرة، لكن الحكم يتعلق بالنماء بعد القبض وقبل الرد لا شك، لأنه قبل القبض هو للبائع لأنه في ضمانه. فلو أنه مثلا كان عنده باع شاتاً باعها إنسان وما قبضها المشتري إلا بعد أسبوع، وهو يحلبها في هذا الأسبوع، يحلبها من؟ البائع. هل المشتري أن يطالبه بلبن هذا الأسبوع؟ لماذا؟ خارج الضمان، لأنه في ضمان البائع فله خراجها. فهذا نماء إيش؟ التصوير منفصل، اللبن منفصل، ومع ذلك هو للبائع لأنه في ضمانه. النماء المقصود نعم هو بعد القبض إلى الرد. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما هو بيع العربون؟ ما هو بيع العربون؟ بيع العربون هو أن يدفع الإنسان مبلغا من المال للبائع، يدفع المشتري يقول: أنا أريد هذه الدار أو هذا البيت، فيدفع له جزءا، إذا كان 100,000 يدفع له مثلا 10,000، فيقول: هذا عربون. ما هو العربون؟ إن حصل البيع فهو جزء من الثمن، وإن لم يحصل البيع فهو لمن؟ البائع مقابل حبس هذه العين مدة، ويقول: هذا عربون وأمهلني شهرا. فإذا مضى الشهر إما أن يأتي بالباقي الثمن فيكون يدفع كم؟ إذا كان قيمة كم؟ 90,000. وإما أن يذهب هذا عليه، وهذه الجواز العربون من مفردات الحنابلة، وإلا جمهور أهل العلم بأنه لا يجوز بيع العربون، قالوا لأنه يأكله بغير حق. والحنابلة أن يشتري دارا في مكة يجعلها إيش؟ دارا للسجن، فاشترها من صفوان بن أمية، لا اشتراها من صفوان 4,000، وجعل له مبلغا فقال إن أتيناك ببقيته وإلا فهو لك. فهو منصوص عن منقول عن عمر رضي الله عنه عن غيره من الصحابة. والإمام أحمد من أصوله من أصول مذهبه اعتماد على أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا لا يقال بالرأي. فبيع العربون من مفردات الحنابلة، لكن استقر رأي فقهاء العصر على جوازه، وممن قال بجوازه المجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه الإسلامي التابع رابطة العالم الإسلامي وغيرها، بل يكاد يطبق عليه علماء العصر يطبقون على جوازه. فهو إثبات الحق في شراء هذه السلعة المدة، إن بقيت هذه المدة فله الحق أن يشتريها، إن وفى يعني حقق رغبته أو أراد إكمال رغبته فهو يكمل المبلغ، وإن عدل فللبائع هذا المبلغ قيمة حبس هذه السلعة هذه المدة. هذا يسأل مثلا عن العربون، يقول ما حكم من يدفع عربونا قدره مثلا 500 ريال ورجع في المبيع إما لوجود عيب في السلعة مثلا كالسيارة أو لعدم راحته لها وأخذ البائع هذا العربون، فهل يجوز ذلك ويضيع المبلغ على المشتري؟ لا، العربون جزء من الثمن، العربون عند إتمام العقد هو جزء من الثمن، فإذا رجع المشتري على البائع بالعيب فإنه يرد الثمن كاملا بما فيه العربون، فالعربون ليس خارجا عن الثمن، إذا تمت الصفقة فالعربون جزء من الثمن. وفائدة هذا القول، لماذا نقول أنه جزء من الثمن؟ لأنه إذا رده يرده بالعربون، العربون جزء من الثمن. أحسن الله عليك. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال والأعمال، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر.